بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم الدرس الثالث من شرح خلاصة كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف للشيخ تركي بن عمر بل أحمر. الرخصة من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقلنا أنها آية الرخص فيما تكشفه المرأة عند الضرورة والحاجة، كما على ذلك إجماع أهل العلم الذين نقلنا عنهم الإجماع في تفسيرها، فذكروا إلا ما ظهر منها بمعنى عند الشاهد وعند الخاطب وعند المتبايع، وذكروا كما تذكرون حال إنقاذها أو عند الطبيب أو عند سقوطها أو غرقها. هذه كلها أمور جليلة كبيرة أيها الإخوة، ذكرها العلماء لأن آية الرخصة نزلت في السنة السادسة، وآية فريضة الحجاب في سورة الأحزاب نزلت السنة الخامسة. لم يكن هناك أي رخص حتى نزلت هذه الآية فترخصوا، ثم نزلت بعدها الآية 60 في القواعد من النساء في أن يكشفن وإن يستعففن خير لهن. وذكرنا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي أن الفقهاء يذكرون هذه الآية من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يذكرونها في أبواب كتاب الصلاة وفي أبواب النكاح والشهادات، أي في الرخص بصفة عامة أو الضرورات التي تحتاجها المرأة. لماذا العلماء تجدهم في كتب الفقه، تجد في كتاب الصلاة في عورة المرأة يأتي بهذه الآية؟ وهذا يعني يجب أن يتفطن له طالب العلم، لماذا يذكرونها في أبواب الصلاة ثم يذكرون معها حديث أسماء أنه المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا هذا وهذا، مع ضعفه وعدم أخذهم به في المسائل الفقهية، ولكن يذكرونه في أبواب الصلاة ويذكرونه مرة ثانية في أبواب الضرورات كالخطبة والشهادات، لأن العلماء رأوا أن الأحاديث في تحديد ما تظهره المرأة في الصلاة غير دقيق. وإن كان الإجماع كما ذكرنا عن القرطبي أن الإجماع على أن المرأة في صلاتها لا تظهر إلا وجهها وكفيها، واختلفوا في موضوع القدمين. المقصد، فأحب العلماء أن يستشهدوا بهذه الآية وأقوال الصحابة في تحديد قدر ما يظهر من المرأة في عورتها في الصلاة وفي عند الضرورات، حتى لا يتوسع الناس في الأخذ بالرخص فتكشف المرأة في الضرورة أكثر من الوجه والكفين احتياطا. ننظر هنا مثال الإمام البيهقي في السنن الكبرى، هذا واحد من الذين ذكروا هذه الأشياء، أو فأغلبهم كل المذاهب يذكرونه في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات من نكاح أو متبايع أو شهادة للمرأة. قال البيهقي في كتاب الصلاة، أي انظر مكتوب كتاب الصلاة في السنن الكبرى باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها، وذكر قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم ساق بسنده عن ابن عباس تفسيره للآية بالكف والوجه، وساق بسنده عن ابن عباس الكحل والخاتم، وعن أنس مثل ذلك، وعن عائشة رضي الله عنها، ثم ساق بسنده عن عائشة حديث أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت بثياب شامية رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء عليه الصلاة والسلام، إن المرأة إذا بلغت لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. هذا في كتاب الصلاة، لم يستشهدوا بهذه الآية ولا الحديث على سفور المرأة، ولا يعرفون ما سفور، ولا كان في عهدهم هذا السفور الذي ظهر حديثا في الأزمنة المتأخرة الآن كما شرحناه سابقا. ثم في نفس كتاب النكاح قال البيهقي في سننه: كتاب النكاح باب نظر الرجل إلى المرأة يريد تزوجها. يعني الرجل يبغى، يعني كأنه يفهمك أن هذه هي آية الرخصة، هذه حديث أسماء في الرخصة في الضرورة، فافهم يا طالب العلم ويا طالبة العلم. قال: كتاب الصلاة ثم باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها. وذكر حديث أيضا: المرأة لا يبدو منها إلا هذا وهذا. ثم ذكر في كتاب النكاح باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة. ركزوا في كلام العلماء، وهو لا يحتاج تركيز، والله واضح كالشمس، ما يحتاج مفسر ولا عالم يشرحه. باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة. ثم ذكر آية قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني عند الحاجة، افهم. قال الشافعي: إلا وجهها وكفيها. قال: وروينا هذا التفسير في كتاب الصلاة اللي ذوبنا نحن نقلنا لكم منه، عن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن عمر وعن غيرهم، وساق أيضا حديث عائشة أن أسماء بنت أبي بكر، وأشار إلى كفه ووجهه. فالأدلة في كتاب الصلاة الآية وحديث أسماء يستشهد به في كتاب الصلاة لتحديد قدر الوجه والكفين فيما تظهره المرأة، لأنهم قالوا أن حديث تصلي المرأة في درع وخمار، طيب درع وخمار ما يظهر، هل تظهر الساعدان؟ وإن كان الإجماع على أنها لا تظهر إلا الوجه والكفين، ولكن أحبوا أن يستأنسوا كما قلنا سابقا بأقوال الصحابة وبالآية، وكأنها هي رخصة، فتكون رخصة فيما يظهر في الصلاة وفيما يظهر عند الضرورة من خاطب أو من تبايع لتعرف حتى يؤخذ عليها أو يرد بالثمن عليها. فكأنهم اعتبروا الآية وحديث أسماء في الضرورات، ونقلوه في باب كتاب الصلاة فيما تظهره في الصلاة، ثم نقلوه أيضا في أين باب النكاح أو باب الشهادات ونحو ذلك. وعلى هذا كثير، ولهذا نفك إشكالية أنك تجد هذا الطرح موجود عند كل المذاهب يستشهدون بهذه الآية في باب الرخص. الآن وعدنا في الدرس السابق أننا نكمل أن الآية رخصة يا إخوان، الآية لا يجوز أن يستدل بها أحد على تشريع فريضة الحجاب. ما أجي أنا أأتي لأدلة أن المسافر في السفر يقصر الصلاة ثم أروح أخذ هذه الآيات وأقول صلاة الفرض يا جماعة سنة، واللي يتم 4 ركعات الظهر هذه سنة وفضيلة وأجر. لا، أنت أخذت آيات الرخصة وللمسافر أن يقصر، وهؤلاء أهل السفور فعلوا هكذا، أتوا بأدلة متأخرة بقرابة سنة نزلت وأثبتنا أنها متأخرة بإجماع العلماء كما قال الحافظ وغيرها من الأدلة، فكيف تستشهد بها؟ كيف تريد أن تجد فيها شيء يقول بغطاء الوجه؟ بل ذكروا الوجه لأنه رخصة، لأنه يجوز كشفه عند الحاجة والضرورة، وأقوال أهل العلم سبقت معنا. الآن نكمل في بيان أقوال أهل العلم. قال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد، كتاب النكاح، شوف أين يأتون بالآية والدليل عشان لا تشك، لا تقول المسألة فيها خلاف والعلماء اختلفوا في فريضة الحجاب، أبدا لا تذكر أبدا أن هناك خلاف ولا 1%، لا يعرفون حتى مذهب السفور، وحثبت لكم الآن أنهم ما يعرفونه، ما خطر كده يمر عليهم في زمنهم وإلى قرون قريبة، ما مر هذا المذهب إلا قلنا في المدرسة العقلية الحديثة المعاصرة زمن الأفغاني وغيره. قال ابن رشد: وأما النظر في باب كتاب النكاح، وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين، وأجاز غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين، ومنع ذلك قوم على الإطلاق. يعني في قوم قالوا ما نبغى الخاطب ينظر، ما يجوز أصلا في رأيهم الفقهي أن الخاطب ينظر، ومنع ذلك قوم على الإطلاق. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين. أين أجازه أبو حنيفة؟ كتاب النكاح عند النظر إلى المرأة عند الخطبة. إذن تفهم أن أبو حنيفة هل يرى رأي أنها هي تكشف دائما كذا؟ يصير الخاطب شافها في كل وقت. طيب، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه، والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليها مطلقا، وورد بالمنع مطلقا، وورد أعني الوجه والكفين كما عليه كثير من العلماء. أي نعم، أكثر العلماء يجيز النظر للخطبة، كما في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عند الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل. ما هو الأصل؟ وهو تحريم النظر إلى النساء. يعني هذا ما يحتاج يشرح لك أحد. أتى بالآية في باب الخطبة وقال لك أن هناك قوم في زمنهم وعهدهم عند ابن رشد وغيره، بل ومن قبله، لأنه ينوي الفقه، قال: منع قوم النظر إطلاقا، يا خاطب ما لك تنظر. وبالتالي فالأولى من الخاطب من؟ من تبايعه وتشتري معه، اشترت بيت، يقولوا له: هيا اكشف، نبغى نعرف هذا البيت غالي. فمنعوا، قال لك يجي وليها توكل أحد من ورعهم ومنعهم أيها الإخوة. وأتى بالآية حتى تفهم أهل السفور أين يستشهد بها العلماء، في كتاب النكاح عند الخطبة. ولكن هو قال وقي أن أكثرهم على أنها تظهر الوجه والكفين للخاطب، وقياسا على جواز كشفهما في الحج. هم قاسوا أيضا القدر، الخاطب لماذا ما أخذ برأي من قال تكشف أكثر من الوجه والكفين؟ لماذا ما أخذ برأي من قال لا؟ قال لا، قدر ما تصلي كشفت الوجه والكفين، فكذلك عند الخاطب تظهر هذا القدر. وهذا ما أحب، لماذا هم ذكروا في كتاب الصلاة وكتاب النكاح؟ حتى يحتاطوا أيها الإخوة، حتى يحتاطوا، فلا يتوسع الناس في الرخص، ولا وهي تصلي يظهر قليل من شعرها، تظهر ساعدها قليل، فقالوا لا، هذا هو القدر بناء على الآية عند الرخص وفي الصلاة وعندها ونحو ذلك. ومن منع، طيب قلنا يا أولئك الذين منعتم، كيف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها جواز النظر للخاطب، بل فيها الندب والتشجيع على أن الخاطب ينظر، فإنه أدوم في الألفة والمحبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة، فحث عليه، بل حبب، بل رغب، وإن لم يصل إلى الإيجاب لأنه قال لعله. فتفهم من بعض الصياغات الكلام أن العلماء لم يقولوا بالوجوب، لأنه قال لعله يؤدم بينكما، انظر يعني ما قال يجب أو ما مش لازم هي صيغة الوجوب، ولكن بعض العبارات والصيغ تدل على الاستحباب. طيب والذين منعوا نهائي قالوا تمسكوا بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء. تفل عندنا آية لا يبدين زينتهن، خلاص ما في، هذا كلام ابن رشد. الآن نأتيكم بكلام النووي، انظروا العجب يا أخوان، والله تستعجب أن يأتي اليوم في هذا الزمن من يقول بجواز كشف المرأة لوجهها، وهذه النقول أين نذهب بها؟ قال في صحيح مسلم بشرح النووي معقبا على ما ساقه الإمام مسلم من أحاديث النظر إلى المخطوبة، وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. طبعا لأن السنة حثت على رؤية الخاطب، أنظرت إليها؟ انظر إليها. طيب، وحكى القاضي عن قوم كراهته. يا الله، طيب تذكروا ليه يا إمام؟ قال لك الأمانة العلمية، وأن هؤلاء علماء. أتعتقد أن الذين قالوا هذا الكلام وقال القاضي عن قوم كراهته تظنهم علماء عاديين أو طلبة علم، ولا ما كان ذكرهم؟ قال وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح الحديث، لهذا الحديث اللي هو في ذكره مسلم، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. طيب يا أخي، أنت جبت عن قوم خالفوا الإجماع وصريح الحديث، طيب يا أخي اذكر لنا قوم، رأي أبي حنيفة، اذكر لنا رأي مالك، اذكر لنا رأي الشافعي الذين قالوا ليس عورة وأجازوا كشفه مطلقا. أتراه كان يوجد ولم يذكره ابن رشد والنووي؟ ما يعرفون مذهب السفور يا أخوان، هذا مذهب نشأ حديثا، يظنون أن كلمة ليس بعورة يعني أكشفي. والآن سننقل من كلام أهل العلم وهم يصرحون، القدماء القدماء يقول ونحن نقول ليس بعورة لأن علتنا الفتنة والشهوة، ليس علتنا العورة. شوفوا كيف الخطأ حصل، يريدون أن يردوا على أن العلة ليست هي العورة، ولكن في علة عندنا أقوى، في وجوب أن المرأة تستر وجهها، وهي الفتنة والشهوة، فنحن قلنا ليس عورة. هؤلاء جو حديثا قريبا وقفوا عند نص الطريق، قالوا ها ليس بعورة يعني الثاني يكشف، لا تغطي ولكن بعلة الفتنة والشهوة. اختلاف كما قلنا في العلل، كما تقول أنا أقول أن الشارع حرم الربا لأن فيه غرر، يأتي آخر يقول لا يا أخي ليس هي العلة هذه الغرر، هل تفهم أنه هو يبيح الربا؟ لا، يقول ولكن لعلة أخرى وهي أكل أموال الناس بالباطل كما ورد في الآية أو نحو ذلك. فانتبهوا أيها الإخوة، هذان إمامان ما ذكروا ليس عورة، في مجابهة من؟ في مجابهة من منعوا مطلقا، ما ذكر قالوا لا، وأبو حنيفة في أصلا زي ما قالوا كذا، يقول وأصلا مذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أنه أنها تخرج كاشفة ولا حرج، فكيف بالخاطب؟ ما في. وقوله لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة تفهم أن الأمة مجتمعة للحاجة، يعني يجتمع للحاجة. أما الكلب لو قلت له بدون حاجة تكشف، عندهم مصيبة كبيرة يا أخوان، فعلا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا ما يتناسق به العقل. كشف المرأة كبيرة من كبائر الذنوب، إذا كان عطرها تخرج، إذا شمها الرجال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم زانية، فكيف بكشفها لوجهها؟ انظر الثالث تجد العجب، تعرف أن تخرج تقول لأي أحد يقول لك خلاف في المسألة، قل له لا يوجد خلاف، جيب الخلاف إنه اختلف مالك مع أبو حنيفة، أو أحمد اختلف وألف كتاب على أبو حنيفة، أو من بعدهم من تلامذتهم إلى قريب واحد ألف كتاب. الآن بدأنا نألف، الآن بدأنا نألف ونقول كشف الوجه. قال صاحب من قاتل المفاتيح حنفي، هذا إمام حنفي، قال باب النظر إلى المخطوبة، وجوز جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، جوزه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق مطلقا. أذنت المرأة أم لم تأذن؟ لحديث جابر والمغيرة، وجوزه مالك بإذنها، وروي عنه المنع مطلقا. هو يقول وروي عن الإمام مالك المنع مطلقا، يعني يا خاطب ما لك تشوف؟ طيب أنا أبغى أتزوج، توصف لك المرأة من إحدى قراباتك، يوصفها لك أخوها، يوصفها لك أبوها، أمك، أختك، هذا كلامه. فكيف وإن كان مخالف كما قلنا للحديث، لكن هذا نقلا عن مالك، بل من نقلوا عن مالك ليس هذا الإمام الحنفي، وإنما من أهل المذهب نفسهم. قال في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل المالكي كتاب النكاح فصل، نذب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر. قال يجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع. نبغى نشوف كيف يجوز النظر للشابة في ثلاثة مواضع. قال للشاهد وللطبيب ونحوه وللخاطب. وروي عن مالك عدم جوازه للخاطب. قال ومقتضى كلام القباب في مختصر أحكام النظر لابن القطان أنه لا يجوز النظر إليهن لا للبيع والشراء. شفت الرواية عن مالك من أصحاب المذهب، وروي عن مالك عدم جوازه للخاطب. كيف؟ طيب يا إمام تعال أذكر لنا مذهب ليس عورة، وحديث الخثعمية، وحديث كفعاء الخدين، وحديث أسماء لا يظهر علم المرأة إلا هذا وهذا، وأن المرأة تمشي، وأن الصحيح أن غطاء الوجه سنة وفضيلة ومستحب. قل لك أي مذهب أنتم تتكلمون فيه؟ ما هذا المذهب اللي أتيتم به هذا؟ هذا في عهدنا؟ أتراه كان مذهب إمام العلماء أبو حنيفة أو مذهب إمام دار الهجرة فأخفيناه؟ نحن نقول لك مالك منع الخاطب، تقول لي أنت يقول سنة تخرج؟ قال ولكن وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين، بل يخرجن وهن منقبات. فأين غير الثلاثة يا أخوان؟ قال النظر للحرة ثلاثة مواضع، للشاهد وللطبيب وللخاطب. وروي عن مالك عدم جوازه للخاطب، واختلفوا بعدين جو اختلفوا هل البيع والشراء يدخل في أننا ننظر للمرأة في توثيق البيوع شيء ضروري. كيف تبيعك بيت وانت ما تعرف؟ لازم تكشف، توثق عند القاضي وعند المتبرعين. قال لك والله نحن مختلفين. هيا شوفوا لهذه الدرجة يا أخوان. لماذا؟ قال لك أكثر البيوع الآن الحاصلة، هنا كاتب أكثر البيوع الحاصلة ليست بضرورة تبيح التكشف. هيا نأتي للإمام الطحاوي، هذا من أبو حنيفة، من مذهب أبو حنيفة، بل من الأئمة الكبار، وتوفي، ولد في 239 وتوفي 321، يعني هذا جنب أبو حنيفة في العهود المتقدمة. قال كتاب النكاح باب الرجل، قال في شرح معاني الآثار، كتاب النكاح باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ يا الله، الحديث يا إمام يقول لا، تعالوا شوفوا حلوا بيننا. في زمننا أناس منعوا. باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر أم لا؟ بدأ كذا المسألة، هي فيها سؤال. لو الناس تخرج كاشفة والنساء خارجين كاشفات وجائز، هو يسأل. قال أبو جعفر يعني الطحاوي، ففي هذه الآثار، يقول الآثار عن الرسول، إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها. ذهب إلى ذلك قوم، إنه مباح يا أخي للآثار الواردة، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ولا لغير من أراد نكاحها أبدا. زي ما قالوا لك اللي قبله ابن رشد والقرطبي، ابن رشد مروا معنا مطلقا لا نكاحها. ولذلك هو يحترم، لأن هؤلاء أئمة اللي ينقل عنهم وإن لم يذكرهم أكيد أنهم علماء، ولا ما كان ذكرهم. قال أخي لا أسيبك منهم، يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح. قال وخالفهم آخرون فقالوا لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ولا غير من أراد، يعني لا في بيع ولا شراء ولا شيء. طيب، فكان من الحجة عليهم، شوف يناقشهم، يعني قاعد يناقش ومعطيهم فرصة، ولو غيره يقول له يلا لاش. أنا عندي أبو حنيفة ومالك وأحمد رواية عنه، والشافعي يقول ليس بعورة، وانت جالس تناقشني، يلا هذا دين. ما جاب مذهب مالك، وهو محقق المذهب من أئمة المذهب الحنفي وكبار محققين، يناقشهم يقول لهم يا جماعة اتقوا الله. فكان من الحج عليهم لأهل المقالة الأولى أن الذي أباحه رسول الله هو النظر للخطبة لا لغير ذلك، فذلك نظر بسبب حلال، يعني له سبب مقنع يا جماعة. ألا ترى أن رجلا لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها أو ليشهد لها أن ذلك جائز؟ يتدرج معاه. فكذلك إذا نظر لوجهها ليخطبها كان ذلك جائز، لأنه يعني يفضل أنه من باب الضرورات. فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريء وغيره فذلك لغير الخطبة ولغير ما هو حلال، فذلك مكروه محرم. أنك تنظر بدون سبب ولا شيء حلال من شهادة أو نكاح، كلام واضح، ما جبنا شيء من عندنا. وقد رأينا أنهم لا يختلفون في نظر الرجل إذا أراد أن يبتاع جارية أن نظره إليها حلال، يعني هل أنت يا إمام تحتاج حتى الجارية اللي تباع ينظر إليها؟ هل أنت يا إمام تحتاج تدلل حتى في الجارية عشان تقنع هؤلاء القوم الذين منعوا؟ خرج حديث الخثعمية، خرج حديث أسماء، خرج حديث سفعاء الخدين. قال لك ما من هذه الخثعمية التي تقول أنها تكشف أمام الناس؟ أنتم فهمتم غلط. المرأة كانت في هودج، داخل هودجها كاشفة تستفتي رسول الله، وأبوها أعرابي في صحيح السنة يقول عرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها. أنت تؤلف الأحاديث في كشف النساء. أيضا سفعاء الخدين اذكره لهؤلاء، تذكر لهم شاهد وأمة لتكشف عند الخاطب تترجاهم. اذكر سفعاء الخدين، وأن جابر قال قامت امرأة سفعاء الخدين، قال وأنت ألا تقول سفعاء الخدين؟ أرأيتها؟ قلنا لا، بلغ إلينا. قال لعل جابر بلغ إليه من إحدى النساء الحاضرات. إذن نحن كيف نفهم؟ قال لك ما عندنا الكلام هذا يا أخي، هذا يترجى قاعد. أرأيت إن نظر الرجل إلى الأمة يريد أن يبتاعها جائز؟ فكذلك نظره إلى وجه المرأة إذا فعل ذلك لمعنى هو حلال فذلك غير مكروه. وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال خرج بذلك حكمه عن حكم العورة. هي عشان تفهم نحن ليه قلنا ليس بعورة، عشان نجابه هذا الفريق الذي منع نهائيا النظر حتى لو لحاجة أو سبب مقنع. قلنا يا أخي بس وقت الضرورة، وقت الحاجة لا نعد الوجه عورة. قال وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة، يعني عند الخطبة وعند الضرورات نخرجه. قلنا سواء خرجنا وقت الضرورة أو طول الوقت قلنا ليس بعورة، المهم أفهموا أنه نحن قصدنا لأنه يجوز كشفه عند الضرورة. أو إيش اللي خرجنا من هؤلاء الفريق اللي قاعدين يمنعون المرأة والأحاديث في جواز أن ينظر إليها؟ يعني هذا الإمام الطحاوي طيب قال الماوردي، لكي تعرفوا لماذا بعض الأئمة ذهب إلى أنه ليس بعورة أي معناه عندهم لأسباب. أولا أن هناك في زمنهم من منعوا النظر عند الحاجة فقالوا ليس بعورة، لأن الشريعة لا يمكن أن تبيح شيء ويعد عورة فتستأنفه النفوس وتمتنع عنه كما فعل هؤلاء القوم الآخرين. قالوا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، قالوا نعم عورة ولكن في باب النظر عند الحاجة لا نعده عورة، فكيف أن نجعل سماحة الإسلام وفي التسهيل على الناس في البيوع والشراء والطبيب وغيره فنمنع؟ وقالوا لا نعده عورة لأن المرأة تصلي كما قلنا، فإذا صلت معروف أن وجهها مكشوف، فإذا قلنا عورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها وقد كشفت ما تعدونه عورة. وقالوا أيضا عند الأئمة أنه في النسك كذلك مثل العبادة، أنها يجوز أن تكشف في الإحرام عن وجهها إذ لم يكن هناك رجال، فإذا وجد رجال فحديث عائشة وغيرها من الصحابيات واضح في أنه إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. الثالث قالوا أن الأنسب أن نقول أن العلة الفتنة والشهوة أفضل، لهذا نحن قلنا ليس عورة لأن علتنا الفتنة والشهوة أولى. كيف؟ قالوا أننا في بعض الأحوال نمنع المرأة من النظر للمرأة كما هم عند بعض الفقهاء والمذاهب يمنعون حتى الكافرة الفاسقة يعني المشهورة بالفسق من النظر للنساء المسلمات، خشية من أن يفتتنوا بها أو تفشي أسرارهم الداخلية. فقالوا حتى وجه المرأة المسلمة لا تكشفه لمن؟ للكافرة. وكذلك قالوا في الأمرد الشاب الحسن أن بعض الأشياء أوقات يفتتن به فلا يحضر في مجالس الفسقة أو المنفلتين حتى لا يفتنهم ولا يسبب لنفسه أذى. قالوا فلو كنا عورة لا تنطبق في المرأة الكافرة اللي منعناها، ولا تنطبق في الأمرد أنه عورة ليس بعورة وليس امرأة. فكان الأنسب عندنا في العلة في تحريم النظر هو أن نقول الفتنة والشهوة. هذا الإمام الماوردي الشافعي 450 يقول: مسألة إذا أراد أن يتزوج المرأة، وقد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة في كتاب الصلاة. شفتوا؟ نفيدكم لما أفدنا في المقدمة إنهم لا يرونه عورة. قال في كتاب، ولقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآن لا تخشى، أول ما تسمع ليس بعورة قل له أحسن تعال، هذا اللي نريده. نحن نقول معاك ليس بعورة، ولكن ليس كل ما ليس بعورة يجوز كشفه. ألم ترى أن الفقهاء حتى يحرمون المرأة الفاسقة الكافرة على المرأة المسلمة أن تنظر لوجهها، والأمرد يمنعوه في بعض فالمقصد ليس بعورة لا تخيفكم من هؤلاء القائلين بدعوة السفور. وسنأتي للأدلة. المقصد قال الإمام الماوردي: فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير. هو يرد لا غير على من أجاز أكثر من الوجه والكفين. الآن هم بين ناس يريدون أكثر من الوجه والكفين وناس يريدون المنع مطلقا، فهو يقول لا غير، يعني ينبهك أنه نحن رأينا أنه لا تكشف شعر، وإن أجازها بعض العلماء أن المخطوبة تكشف أكثر من الوجه والكفين، ولكن الرأي الأكثر عند العلماء أنها تقدر بهذا القدر الوجه والكفين، فهي تكفي في بيان رغبة الرجل أو عدم رغبته في المرأة. قال أبو حنيفة: ينظر من الوجه والكفين إلى ربع الساق. زود أبو حنيفة قال ربع الساق، يعني لو كان ساقها مكشوف يفضل لرغبته بها حتى يتأكد. وهذا يقول فين؟ في الخاطب. يعني أبو حنيفة لو عنده مذهب ثاني الكشف مطلقا، زي العكس ذولاك كان قالوا ما ستروا عليه وغطوه، بل بالعكس لأن هذا دين. قال المغربي إمام عندهم: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها. أطلع زي أولئك، منع الخاطب أن ينظر منها. قال: ودليلنا على المغربي اللي منع الخاطب يشوف أبدا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها. فاقتصر على نظر الوجه والكفين لخروجهما عن حكم العورة. إذن هو خرج الحكم العورة، خلاه ليس بعورة فين؟ في أي باب؟ باب الخطبة، باب الصلاة، غيره. قال حتى لو قلنا برع ليس بعورة المهم غطي. وقد نقلنا في أول الدرس إجماع المسلمين على تفسير قوله تعالى: وإذا سألتمهن فاسألوهن من وراء حجاب، وقوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، أنها يغطين وجوههن بصيغة الأمر المجمع من مفسري الأحناف ومن مفسري المالكية ومن مفسري الشافعية ومن مفسري الحنابلة. كل ما يجوا يدنينا أي يغطينا وجوههن. ما في واحد من 14 قرن نسي كلمة وجوههن مع يدنينا وجوههن، ما نسيها، نسي كذا. قلنا له الله عفي عن أمة الخطأ والنسيان. فلا تأتي في آية ما لها علاقة بأول ما نزل فيه الحجاب تأتي في قوله تعالى إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جبهن. فين الوجيه؟ فين الوجيه؟ أنت في رخصة، أنت في تأكيد معنى أكثر عند طيب. وقد مضى الكلام فأغناه، يعني يقول فالوجه والكفين فأغناه عن النظر إلى ما عداه. الإمام القرطبي توفي 671 مالكي قال وفي هذه الآية دليل، آية ماذا في تفسيره؟ يقول لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن. قال وفي هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد تزوجها. وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة فقال له رسول الله انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، إلى أن قال وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر، يعني حتى أهل الظاهر أجازوا كشف للخاطب. وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم للأحاديث الصحيحة. طيب اذكر، انت ذكرت من لا مبالاة بقولهم، طيب اذكر من لهم مبالاة كأبي حنيفة ومالك في الجواز مطلقا. قال لك ما نعرف، ما عندنا هذا، نجيبه لك من فين؟ هذا المذهب ما هو موجود، انها تكشف ما هو موجود ولا بأي تبرير من التبريرات اللي اليوم طلعت، ليس عورة، حديث الخثعمية ولا حديث، ما عندنا، أجيب لك من أين؟ ومن عنده شيء من القدماء يتحفنا به. قال الإمام الكاشاني يا إخوان انظروا العجب، والله أهل السفور في وادي، وادي لوحدهم، وهذا العلم في وادي آخر. يقول الإمام الكاشاني المتوفى 587 قال حكم الأجنبيات الحرائر. وأما النوع السادس من الأجنبيات فهو فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية. شوف أجنبي أجنبية بالمفرد، أما هناك في سورة يدنين النساء من الرجال بالجمع لأنه مسألة عامة تشريع، أما هنا في الرخص ما في إن المرأة رخصة، يعني واحد يشوفها اللي تتبايع معاه أو واحد يشوفها اللي يخطبها أو قاضي يعرفها، فقال لك من الأجنبي للأجنبية. إلا أن النظر مواضع الزينة الوجه والكفين رخص بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن نحن نفهم من العلماء أن هذه رخصة بكلامهم، ولا يبدين رخصة وليس التشريع لفريضة الحجاب. فلما يجيك واحد يقول لك ما هو حكم الشرعي الآن أهل السفور في أن المرأة تكشف في الإسلام حجاب المرأة، يقول لك نعم ما يجي ليدنين الأولى اللي نزلت أنس الصحابي يقول أول ما نزل هذه الآية وراء حجاب، واللي بعدها على طول يدنين علينا، ما يأتوا لذيك، هذا خلل كبير، ما تعرف المتقدم من المتأخر. يقول لك وقال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، فجائز أنت تشرع أم أنها هنا كتب رخصة وقال ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف، وهذا قول أبي حنيفة. كلام واضح ما يحتاج حتى يدرسوا، والله ما تحتاج له دروس، لأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والإعطاء. قلنا الأخذ والإعطاء تكشف قفازها، تخرجه من كمها، تبغى تشوف الحبوب اللي تشتريها، تشوف الفواكه، تشوف القماش، احتاجت تاكل في وقت من الأوقات تغطي بعد كده، هل الأخذ والإعطاء ولا حاجة إلى كشف الأقدمين فلا يباح النظر. طيب قال شوفوا بالله ولأن النظر عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حرام إلا في حال الضرورة بأن دعي إلى شهادة أو كان حاكما. ثم قال لك إذا في شهوة عند النظر للمرأة في الشهادة ممنوع، فجاء علماء خالفوهم. إذن لا تفهموا دائما ما يذكرون الفتنة والشهوة إلا عند الضرورات من شاهد أو نحوه. فأي واحد يقول لك والله الأصل أنها المسألة أنه اختلف العلماء، ولكن لأن العصر هذا فيه فتنة والعصر فيه، لا هذا كل كلام غلط. أكس عليه، قل له ما ذكروا فتنة وشهوة إلا عند ناظر مخصوص. العلماء ما يذكرونه إلا عند ناظر مخصوص، يذكرون إنه في فتنة، هذا رجل غير ورع ممكن يشوفها يروح يفشي سرها، والله شفت بنت فلان والله، أو إنه يشتهي ويتأثر ويروح يتبع بنات الناس هكذا. أما أنك حتى بالعقل ما يأتي إنه هم يقولون فتنة وشهوة لعموم الناس، يعني المرأة تمشي في الشوارع كيف تفهم هذا ينظر شهوة هذا ما ينظر شهوة؟ ما يطبق كلامهم، غير منطقي، غير إنه مخالف للدين والشريعة وأقوال العلماء، غير منطقي، لا يمشي على الحياة. هؤلاء قلت لك في وادي آخر وهؤلاء في وادي، منطق وعلى الدليل والسنة. قال شوف الأخطر بالله، قال ومعلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه. يعني هو هنا يقول حتى من أراد أن يشهد على حادثة الزنا أو نحو ذلك، قال ومعلوم أنه ناس منعوا، فكيف نشهد على أنه هذا زاني؟ يجب أن يشهد عليه أربع. قال ومعلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه، ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة، فهذا أولى. وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وإن كان يشتهي. طيب هذا يشتهي، قال لك طيب هو يبغى يتزوج ليه؟ لازم إنها تتأثر نفسيته، لأنهم اختلفوا هل ينظر بشهوة. لكن المصيبة هنا يا أخوان، حتى يبرر جواز النظر للوجه يشبهه بنظر الفرج عند شهادة الزنا. يقول ومعلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه، طبعا فرق، ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة، فهذا أولى. يعني هو معتبر أن الوجه برضو ضرورة كبيرة. وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، وانظر عشان تعرف أن هؤلاء الأئمة يا أخوان لا يأتون بكلام من عند أنفسهم، هذا من الأئمة الأحناف الكساني. انظروا لإمام من أئمة المالكية، تقول كأنه نقل الكلام من هناك، ما في خلافات. من هذا الذي يحب أن يذكر خلافات بأطرف كلمة؟ تذكر خلاف في مسألة من أصول الإسلام ومن معتقدات الإسلام في فرائض الإسلام وهي الحجاب، لمجرد ليس عورة دون أن تتحقق من الكلمة؟ والأحاديث أن عائشة سترت وفاطمة وأسماء بنت أبي بكر كنا نخمر وجوهنا من الرجال، وأحاديث كثيرة، فين نذهب بها؟ عشان ليس عورة؟ لو تأكدتم لعرفتم أنه ليس عورة، عنده مجال الضرورة، ليس بعورة لأنها تصلي، ما ينبغي نقول عورة وهي تصلي. طيب إذن كيف صحت صلاتها إذا كان عورة؟ كشفت ما هو عورة، إذن صلاتها باطلة. لا، نحن قلنا عشان كذا ليس بعورة، ولأن هناك من منع وتشدد، فأحببنا أن نبين أنه ليست العورة المغلظة التي تمنع من الكشف عند الضرورات. هذا الإمام يشرح الموطأ للإمام مالك في المنتقى في كلامه عن العيوب في المرأة والشهادة، وإذا كان مما لم يطلع عليه الرجال ك كالعيوب تكون في جسد المرأة أو أحد فرجيها، فإن كان في جسدها فقد اختلف فيها. في قول مالك أن ما تحت الثياب من العيوب يقبل فيه شهادة امرأتين، يعني لا يجي رجل يكشف ما في الجسد يشوف امرأتين. وقال سحنون ما في الجسد بقر، يعني قطع، فنظر إليه الرجل، يعني عندها ألم في بطنها نبغى نتأكد هل هي تشتكي ضربها مثلا، يعني ضربها زوجها أو أحد اعتدى عليها، نبغى نشوف الجرح قد إيه، يبقر مكانه يقطع ينظر إليه رجلين. وما كان في أحد الفرجين، طيب لو كانت الضربة جهة الفرجين شهد فيه النساء. المقصد من كلامنا إيه؟ الكلمات اللي حتجي. قال ووجه قول سحنون أن الجسد وإن كان عورة فهو عورة مخففة، فجاز أن ينظر إليها الرجال للضرورة كما ينظرون إلى وجهها للضرورة. يعني أنت تلفني للفرج، تلفني الجسدها من جوا، وفي الأخير تجي تشبهه بالوجه. لا، أنتم زمن آخر يا أخوان، هؤلاء الأئمة كأنهم ينقلون من بعضهم البعض أيها الإخوة. ونريد أن نتدارك الوقت ونبين لكم بعض أقوال الأئمة في أنهم وإن أوجبوا السترة على المرأة وإن قالوا ليس بعورة ولكنهم مع ذلك يوجبون الستر، بمعنى أن كلمة ليس بعورة عندهم لا تعني عندهم أن الوجه يكون مكشوفا دوما، وإنما يكون مكشوفا بمعنى عند الضرورة وفي الصلاة. هذا الألوسي قال الألوسي لأن كل بدن حر عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إليه إلا للضرورة المعالجة وتحمل الشهادة، وعلل حرمة نظرهما، هذا الآن نأتي للاستنباط علة الفتنة والشهوة اللي ذهب إليها أكثر العلماء حتى رواية عن الإمام أحمد، قال وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة، فدل على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة، ليس كل ما يحرم يعني كل حاجة نحرمها مش لازم بالضرورة تكون عورة. المرأة سترت في الصلاة وغطت تصلي، أمرها الشارع أن تغطي في هذا الموضع، معروف أنه في بيتها ما في عندي رجال، لا هذا فيه حكم شرعي الله أعلم بحكمته. الرجل صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الرجل لا يصلي وإحدى وليس على عاتقه من ثوبه شيء، مكشوف العاتقين. عشان كذا أنت لما تشوفوا في المكة لما يجي بعض المحرمين يرمي، يجي واحد يقول له يا أخي معلش غطي للحديث هذا عند من ذهب إليه، فلا يعني أن كل ما حرم نظره أنه عورة، ففي أشياء تحرم النظر ويجب تغطيتها وإن لم تكن عورة. وقال إلكي الهراس الشافعي المتوفي 504، عشان نعرف إيه العلل حق هؤلاء الأئمة، عشان لما واحد يقول لك ليس بعورة يقول له لا خلاص قديمة هذه، لا. فما ثبت أنه عورة فغض البصر عنه واجب، العورة هم ذهبوا لأنه غير الوجه والكفين، وما ليس بعورة فيجب أيضا كذلك، إلا لغرض صحيح لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقلنا أن هذا يؤكد أن هذه الآية رخصة بدليل أنهم يذكروها إلا لغرض صحيح. طيب، والإمام الشربيني الفقيه يقول واعلم، قال ابن نجيم في البحر الرائق هذا من الأئمة الأحناف، واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر إليه، فحل النظر منوط بعدم الخشية، خشية الشهوة مع انتفاء العورة، ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة. فهو يفهمك انه نحن مناطها فين؟ مناط عندنا العلة مو العورة، عندنا لا خشية الفتنة مع انتفاء العورة ايضا نوجب ستره، ولذا حرم النظر الى وجهها وجه الامرد. الامرد وقد تكون قصد وجهها احدى القريبات تخشى الافتتان بها وان كانت من المحارم، هم كذا يذهبون من خشية منه، يعني معليش واحد في المخدرات، واحد قليل ايمان، فيقول لك لا هذه خشية الفتنة والشهوة يفتن بأهله أو يؤذيهم فأحجبوه عنهم. فقالوا هذه علتنا أنسب لأنها تناسب في هذه المواضع. ولذلك رواية عن الإمام أحمد وأخذ بها ابن قدامة والمرداوي من كبار الأئمة في مذهب أنه ليس بعورة. طيب وكيف نصوصكم؟ غطي، لأن هذا الحكم الشرعي يا أخوان ما يجيبه من عندهم. فهو هنا يقول لك بينها لك. وفي مسألة يا أخوان نذكرها، قال في الشرح الصغير للشيخ الدردير المالكي: عورة الحرة مع رجل أجنبي ليس بمحرم، جميع البدن غير الوجه والكفين. شوف رجل وأجنبي، لما يبغوا يتكلموا في الرخص يقول لك رجل واحد أجنبي، وأما هما أي الوجه والكفين فليس بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة. يعني ما نقول إنه تغطي العورة، لكن يجب سترهم لعلة ثانية أنسب، ما نرضى أننا نقول العورة لأنها عندنا أنسب، لأن ذيك تلزم منها أنها تقول صلاة المرأة باطلة، كشفت ما هو عورة. فلعلل يعني اختلفوا في العلل، زي ما حكينا نحن قصة الرجلين اللي دعيا لوليمة الطعام، وهذا ذهب من هذا الطريق، قال له فين رايح؟ قال له والله رايح وليمة الطعام، قال له أنا رايح بس هذا الطريق خطأ وهذا فيه مشاكل، وتنازعوا وتخاصموا. يجي واحد يقول يا جماعة خلاص مش لازم الأخ الثاني يروح، يقولوا لي يا أخي نحن كلنا رايحين بس نحن نختلف من فين نروح. أنا هو يقول أبغى من الطريق هذا، أنا أقول له لا الطريق الثاني أسهل وليس فيه معوقات. فمن يراهم يحسب، كما أهل السفور الآن في العصر الحاضر رأوا ليس بعورة وبعض الكلمات فظنوه أنه خلافا بينهم. هذا الإمام الدبديري يقول: وأما هما فليس بعورة وإن وجب سترهما، وجب سترهما لخوف فتنة. وقال في المقدمة الحضرمية للعلامة بافضل الحضرمي متوفى 918 يقول: لأن حرمة نظر الأجانب إلى الوجه والكفين إنما هي من حيث أن نظرهما مظن للفتنة لا من حيث أنهما عورة. حرمة، قال لأن حرمة نظر الأجانب إلى الوجه إنما من حيث نظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورة. ثم جاء الشارح له، مع الشارح يبين هذا المقصد. طيب محمد، الشيخ محمد علاء الدين الإمام الحنفي في الدر المنتقى قال: وليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة، ولذا تمنع المرأة من كشف وجهها بين الرجال للفتنة. فلماذا منعت إذا أنت حنفي وأن أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد يقولون ليس عورة، وليس عورة بس لفتنة وشهوة، كمل لا تبتر كلامنا، هذا موجود في الكتب. فهذه هي هنا اللبس أيها الإخوة الذي وقع فيه. قال الإمام النحلاوي في الدرر المباحة: القسم الأول نظر الرجل للمرأة، فينظر الرجل من الأجنبية الحرة ولو كافرة إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة، يعني ينظر للوجه والكفي فقط للضرورة، وتمنع الشاب من كشف وجهها لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. وقال في نهاية المحتاج شرح المنهاج للنووي الشافعي قال: فصل في تكفين الميت وحمله. قال: وممن استثنى الوجه والكفين المصنف، المصنف هو الإمام النووي الكبير، قال استثنى الوجه والكفين، قال ليس بعورة، ولكن فرضه في الحرة، ووجوب سترهما في الحياة لا لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا. نعم، ما نقول أنه كل من كشفت يعني خلاص صارت يعني حتى الكافرة الآن تسافر إلى الخارج أو في الداخل وترى، هل معناه 100% وقعت الفتنة؟ لا، لكن الشرع حرمه أنه يوقع في الفتنة غالبا، فسد الباب الشارع الحكيم، قال تغطي المرأة. قال في تحفة المحتاج، شوف يعلل، وبه اندفع ما يقال هو غير عورة، فكيف حرم نظره؟ كيف تحرمون نظره؟ هو ما يعرف انه في احد اصلا، هو يستنتج يعني، هو ما يعرف انه في احد اصلا يقول بالسفور في زمنهم هذول، لكن يستنتج. طيب لو نحن قلنا ليس، قال وبه اندفع ما يقال هو غير عورة، فكيف حرم نظره؟ ووجه اندفاعه، يعني ندفع الكلام حقك، أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة، يعني معروف كشفت في ظنة الفتنة، تبقى القلوب زي ما قال الله عز وجل ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، تبدأ القلوب شاف اليوم امرأة هنا وشاف هنا امرأة وشاف هذه، يروح البيت منغص، أو تدعوه نفسه إلى الفاحشة عياذا بالله. قال النووي، قال شيخ الإسلام بن تيمية، شوفوا الفقه في حجاب المرأة عند شرعه في عمدة الفقه، قال الثاني أن كون الوجه واليدين ليس بعورة لا يبيح إبداؤهما للرجال بكل حال، يعني أن كون الوجه واليدين ليس بعورة لا يبيح إبداؤهما. يا أخي نحن كذا فاهمين الحياة عندنا زمان. قال في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام الحنفي الزيلعي، فصل في النظر والمس، قال لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها. شوفوا، لا ينظر واحد مفرد، صيغة من إلى وجه الحرة مفرد وكفيها، طيب، وإنما جاز النظر لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولأن في إبدائهما ضرورة لحاجتها، إبدائهما يعني أصلا كانوا مستورين، فبدا لضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة، كالمشي في الطرق ونحو ذلك، كما قلنا تمشي في بعض الطرق تخشى على ثيابها تتوسخ أو كذا، وخاصة الفقيرات ترفع ينظر لبعض رجلها. والأصل لا يجوز النظر إلى المرأة لما فيه من خوف الفتنة، أخذ لك الأصل الإسلامي أنه الأصل لا يجوز لما فيه من خوف الفتنة وغير ذلك. ونأتي لكم بآخر عجب من عجائب هؤلاء الأئمة الكبار، قال في تحفة المحتاج كتاب النكاح، تنبيه، كلما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا، يعني عندها شعرها راحت قصته ورمته، هذا انفصل لأنه من العورة المغلظة الأكبر من الوجه والكفين. قال لك فكل ما حرم خرج من الرجل أو انفصل منه أو من المرأة منفصل وهو في الأساس من العورة لا يجوز للطرف الآخر نظره وإن كان منفصلا عنها. قال وقياس وجوب موارة قلامة الظفر من قلامة قدم المرأة أظافرها لحرمة النظر إليه، ووجوب موارة يعني تغطي، يعني لما تقص أظافر المرأة خلاص تغطيها ما تخلي الرجال تشوفها، لحرمة نظر الرجل إليه. حتى قلامة الظفر يا أخوان يعني ما يريدون هؤلاء الأئمة. وعند البحر الرائق أيضا يقول إذا انفصل منها هل يجوز النظر إليه، فيه روايتان يعني حتى فهذا يختلف، هم يختلفوا في الأشياء البسيطة. ولهذا عندما تجد عند العلماء يا إخوان في مسألة مهمة، تجد ولا فيما عند فساد المجتمع، تجد خشية الفتنة والشهوة لا تحملوه أيها الإخوة على أنهم يتكلمون في خروج المرأة سافرة أمام الرجال، لا، كما قلنا لا ينطبق. هم قصدهم يختلفوا أن هذا الشاهد هل خشي منه الفتنة أو لا يخشى؟ إذا لم يخشى أكثرهم يجيز النظر له، لكن إذا خشي منه كان معروفا بالفسق أو بعدم حفظ الأمانات عند النظر، فاختلفوا أكثرهم قال لا ينظر. لما يجوا يبغوا يعللوا إيش يقولوا؟ لإجماع الأمة على أن النساء لا يخرجن سافرات، فقطع حسما لمادة الخلاف. هم لا يقصدون منع وحسم وللاحتياط ولأن الفساد في المجتمع، لا يقصدون إنه أصل الفريضة اللي نحن نتكلم فيها. هذا الآن اللي حصل اللبس يا أخوان، يحملوها على أصل الفريضة مؤتممة، ولكن يقصد إنه هذا ضروري يا أخوان، نبغى يشهد لأنه هو اللي وجد الحادثة مثلا، نبغى يشهد. بس هذا يا أخي معروف لا مؤاخذة مثلا بشرب الخمر أو بأشياء خطيرة، كيف نخليه يكشف على المرأة نقول له هي هذه التي حصل منها كذا أو كذا؟ قالوا يا جماعة خلاص امنعوا حسما لمادة الخلاف، امنعوا لأنه بالإجماع لا يجوز كشف النساء وسفورهن، اجمعوا حسما لمادة الفتنة، لكن إذا في حاجة صعبة صعبة مرة وضرورة. ولذلك يا أخوان فرقوا بين شاهد التحمل وشاهد الأداء. قالوا شاهد التحمل اللي لسه عدوبه حيتحمل، يعني نقول له تعال بالله عندنا عقد نكاح تعال اشهد، وأيامها تكشف المرأة ما في عندهم ما تعال اشهد، هذا شاهد التحمل دوبه بيتحمل. بعكس شاهد الأداء، حرصوا أنه شاهد الأداء يسمح له في الضرورات أكثر من شاهد التحمل، لو فيه أي شبهة يغلق الباب على شاهد التحمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.